جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يصلي الحاج ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم مثل العمرة، وهل هما داخلتان في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمهما بالنسبة للمعتمر وكذا الحاج المتمتع والحاج القارن والحاج المفرد؟ كل طواف يكون بعده ركعتان خلف المقام، كل طواف سواء كان فرضا كطواف الإفاضة بالنسبة للحاج وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر، أو واجبا مثل طواف الوداع، أو مستحبا كسائر الأطوفة الأخرى التي هي ليست ركن ولا واجب، فكل طواف يصلي بعده ركعتين سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا. والصلاة خلف المقام سنة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلها عندما قدم مكة وطاف طواف القدوم وصلى ركعتين بعد المقام خلف المقام، وبعدما جاء لطواف الإفاضة صلى ركعتين خلف المقام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهل يجوز للحاج المتمتع الأخذ من شعر الإبط بعد التحلل من العمرة، وهل له مباشرة زوجته قبل يوم التروية؟ كل ما يحل لأهل مكة يحل له، فيأخذ إبطيه ويأخذ شاربه ويجامع أهله، وكل ما يحل لأهل مكة يحل له، وما يحرم على أهل مكة يحرم عليه. روى ابن خزيمة وصحح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وجاء كذلك في عند ابن ماجه وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعا: وما توطن رجل للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم. هل يؤخذ من هذين الحديثين إثبات صفة البشبشة لله عز وجل؟ أنا لا أعرف هذين الحديثين، ولهذا لا أستطيع أن أقول يعني شيئا بهما، يعني حتى أقف عليهما وحتى أطلع عليهما، لأن ما يكفي مجرد النقل، لأن مع الأسف أحيانا تأتي النقول غير مطابقة، أقول غير مطابقة، فأنا لا أستطيع أن أقول فيها شيئا الآن. هل صحيح ما سمعته من أحد المشايخ أنه يستحب للمرأة عند إحرامها أن تكون على لباس متبذلة وأن تجتنب لباس الزينة؟ نعم، المرأة لا تلبس لباس الزينة وهي يعني وهي ذاهبة للحج، وإنها تلبس اللباس المعتاد. هناك لباس يعرف هذه للجمال والتجمل، وفيها ألبسة ليست للتجمل، فهي تلبس ألبسة ليس فيها تجمل. يقول: روى أبو داود وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. السؤال: أشكل علي قوله من خرج إلى تسبيح الضحى، ما المقصود بهذا؟ الضحى كما هو معلوم التسبيح سبحة، لأن النافلة يقالها سبحة، يعني صلى ولم يسبح بينهما مثل ما جاء في قضية مزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما يعني ولم يتنفل. وقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني متنفلا، فإن السبحة هي النافلة. والحديث الذي قال يجزي عن ذلك ركعتين من الضحى، يعني سبحة الضحى، فيقال سبحة. لكن ما أدري عن الحديث هذا، يعني هل هو هكذا، لأن صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهذه الأحاديث اللي ذكر قامها أعطني إياها حتى أرجع إليها. هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام؟ وماذا لو حاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو الإفاضة؟ المرأة لا تدخل المسجد ولا لا تبقى فيه، لا تجلس فيه ولا تطوف وهي حائض، لا وداع ولا لا وداع ولا إفاضة، والوداع يسقط عنها والإفاضة ركن لا بد منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق صفية: حابستنا هي، يعني أنهم سيجلسون بسببها حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. هل يجوز لكن لها أن تمر في المسجد، يعني مثل الآن الدورات التي في الساحة، إذا كانت ما تجلس في داخل الساحات ولكن تجلس خارجها، ولها كأن تمشي مرة حتى تأتي الدورات المياه وتقضي حاجتها، لكن بشرط أن المرأة لا تدخل المسجد وتجلس فيه، ولكن لها أن تمر عند الحاجة، كأن يكون مثل المسجد النبوي دورات المياه داخل الساحات التي داخل الأسوار والأبواب، فجلوسها لا تجلس في الساحات ولكنها تجلس خارج الأبواب والشبابيك والأسوار، وإذا احتاجت إلى دورات المياه فلها أن تمشي، لكن بشرط أن لا يسقط منها دم، بحيث يعني تكون يعني قد عملت يعني شيء يمنع من سقوط الدم وهي تمشي حتى تأتي دورات المياه وتقضي حاجتها. نعم. هل يجوز للحاج المتمتع أن يؤخر طواف الإفاضة والسعي إلى طواف الوداع؟ وهل يطوف للوداع بعد السعي؟ إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الحرام ونوى طواف الإفاضة وكذلك الوداع وخرج بعد ذلك، فإنه يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع ولو كان بعده سعي، يعني المتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن السعي تابع للطواف وكله ذكر الله عز وجل. ما صحة عقد من بنى بامرأة دون شهود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من ولي وزوج وشاهدان. وهل يجوز لغير الأب أن يزوج البكرة غير البالغة؟ حتى الأب ينبغي لها لا يزوج المرأة البنت إلا بإذنها، ولو كانت أنها غير بالغة ولو كانت صغيرة، لكن إذا كان هناك كفء ويخشى فواته فللأب أن يزوجها، لكن الأولى أنه ما يحصل في تزويج إلا بعد رضاها ومشاورتها، وإذنها أن تصمت، ليس بلازم أنها تنطق، لأن الثيب تستأمر ويعني إذنها كلامها، وأما البكر إذنها صماتها. هل يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير؟ يجوز، يجوز أن يزوجه، يعني إذا كان مثلا يعني إذا كان قريب من البلوغ، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ولد له ابنه عبد الله بن عمرو وعمره 13 سنة، فإذا كان أهلا للزواج ولو لم يعني يصل إلى 15 فله أن يزوجه. رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك؟ الزواج يعني الزواج إذا لم يتوب، إذا لم يتوب الزاني والزانية يعني عن الزنا ويقلع عنه، إذا حصلت توبتهما يجوز أن يتزوج بعضهم بعض. رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها فهل تحل له؟ إيش؟ رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها هل يحل له؟ وهل يحل له أن يتزوج أمها؟ سؤال آخر. وقع قطع صلة رحم بسبب إرث بين إخوة من أبيهم. وقع قطع صلة رحم بسبب إرث بين إخوة من أبيهم. فقالت الأم لأبنائها: إن ذهبتم إلى أختكما فلستم بأبنائي ولا أعرفكم، فهل نطيع الأم في قطع الصلة؟ أرضوا الأم وصلوا، اعملوا الصلة وأرضوا الأم وبينوا لها يعني عظيم الصلة وقطع الأرحام ما فيه من الخطورة، فاجمعوا بين الأمرين صلوا وأرضوا. هل يجوز ذبح الهدي في أيام التشريق في اليوم الأخير؟ أيام الذبح أربعة، آخرها غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، سواء هدي أو أضحية. غروب الشمس من اليوم الثالث عشر به ينتهي وقت الذبح. الحكومة تحدد مدة لأخذ البضائع من الميناء، ومن لم يأتي فيها تبيع الممتلكات بالمزاد العلني، فهل يجوز شراء ذلك؟ ما ينبغي الإنسان يشتري مثل هذه السلع التي يعني هي لأناس، فيشتري شيئا غيرها، أما شيء لأناس يعني والذي باعها ليس صاحبها فلا يشتريها. هل يجوز الاشتراط في الحج بغير عذر؟ نعم يجوز، لأن كما هو معلوم الخطر موجود وحاصل، يعني حوادث السيارات يعني تحصل وتتكرر، وكل إنسان يشترط لا يضره ولا بأس بذلك. يقول: أنا تونسي مقيم في سويسرا وأريد أن أدرس في الجامعة الإسلامية، فهل يجوز لي أن أتجنس بالجنسية السويسرية لأن هذا يسهل علي إجراءات طلب الالتحاق بالجامعة؟ الإنسان لا يلجأ إلى أخذ جنسية غير مسلمة أو ليس من بلاد المسلمين إلا إذا كان مضطرا ما وجد، وهذا ليس اضطرار، هذا ليس اضطرار، إنما يجتهد في حصول الدراسة بجنسيته دون أن يبحث عن جنسية دولة كافرة. هل على المعتمر تكرير الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره بين الركن اليماني والحجر الأسود أو مرة واحدة؟ أبدا، كلما مر به يكرره يأتي به. جئت من بلدي وأريد الحج، فذهبنا إلى مكة واعتمرنا ثم جئنا إلى المدينة، هل إذا أردت التمتع يلزمني عمرة أخرى؟ أنت متمتع، أنت الآن متمتع، وكونك تعتمر بعمرة أخرى هذا هو الأفضل، وإن أحرمت بحج من هنا فالعمرة الأولى عمرة التمتع، وأنت ما خرجت عن كونك متمتع، لكن إن اعتمرت وأتيت بعمرة أخرى من المدينة يكون عندك عمرتان وحج، وهذه العمرة المشروعة المستحبة التي هي من المواقيت. هل يشترط في جهاد الدفع الإمامة والتساوي في القوة بين الكفار والمسلمين؟ إذا اعتدي على المسلمين في بلد من البلدان فعليهم أن يدافعوا، عليهم أن يدافعوا، وهذا من فرض العين، أقول هذا من فرض العين، يعني الدفاع بلد اعتدي عليه له أن يدافع عن نفسه، وهذا فرض عين، لأن الجهاد يكون فرض عين في حالتين: عند الهجوم العدو على أهل بلد، وعند استنفار الإمام للخروج للجهاد، فإنه عند ذلك يكون فرض عين على الذين استنفروا. يقول: إذا كنت في سفر ومعي القرآن الكريم في حقيبتي أو في جيبي وأردت الذهاب إلى الحمام ولا يسمح لي أن أترك حقيبتي في أي مكان من المطار، فماذا أفعل؟ من المطار؟ نعم، الإنسان لا يدخل القرآن في الحمام، يعني له أن يودع حقيبة عند أحد ولو يعطيه عليها أجرة حتى يرجع إليها ويسلم من إدخال القرآن للحمام. يقول: من كان عليه هدي تمتع هل عليه أن يترك أظافره، وهل عليه حرج في قصها؟ بعد دخول العشر المنع إنما عند الإحرام إنما هو في حق من يريد أن يضحي، وأما الهدي فلا علاقة له بالأضحية، لا علاقة له بالأضحية، فإنه يأخذ أظفاره عند الإحرام ويأخذ ما يحتاج إلى أخذ عند الإحرام بعد دخول العشر، وإنما المنع في حق المضحي لأن الحديث جاء في الأضحية. نعم. ما حكم سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟ الأمر في ذلك واسع، له أن يسجد ولو كان على غير وضوء، لأن لا يشترط له الطهارة سجود التلاوة وسجود الشكر، لا يشترط لهم الطهارة. ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ سنة مشروع، لأنه جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي شعرها قصير كيف تقص شعرها؟ تقص من أطرافه ولو كان قصيرا. قدمت حاجا وقد اشتريت لأهلي هناك أضحية، فهل علي أن أمسك عن قص شعري وشاربي في هذه الأيام لا سيما عند الميقات؟ إذا كنت أنت المضحي وأنت صاحب البيت فأنت الذي تمسك، وأما المضحى عنهم لا يلزمهم، لا يمسكون، لأن الذي يمنع هو المضحي، وأما أهل البيت الذين هم تبع لصاحب البيت فإنهم لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إلى أخذه في العشر، وإنما المنع إنما هو في حق المضحي صاحب البيت. نعم. قدمت حاجا وعلي دين حال، فهل ينقص من أجل الحج أو لا يكون مبرورا، علما بأنني قدمت على نفقة بعض المحسنين وبعض نفقة الحج أنا دفعتها ثلث النفقة ولم أستأذن صاحب الدين؟ نسأل الله يتقبل منك، وحجك إن شاء الله صحيح، ولكن عليك أن تبادر إلى قضاء الدين إذا رجعت، ولا تتأخر ما ما ما ما إذا قدرت إلى إذا قدرت على سداد الدين أو بعضه فلا تتأخر عن ذلك، وحجك إن شاء الله ما في بأس. اشتركت بسبع بدنة أضحية، وبعد أن دفعت الثمن للجزار اتضح لي أن الجزار قد باع من نفس الأضحية نصف سبع، فهل هذا يؤثر في أضحيتي؟ المفروض أن الناس يشتركون في هدي أو في أضحية، أن هذا يشتركون في هدي وأضحية، يعني في البقرة عن سبعة في الهدي وفي الأضحية، والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، ولا يجوز أن يكون يعني بعضها يباع وبعضها يعني، ولكن لو بعضها يعني صار يعني تبرع أو صدقة أو هدي تطوع يعني ليس بلازم لا بأس، وأما كونه يباع يعني شيء منها، وإذا كان هذا قد حصل وقد مضى فإن شاء الله ما عليك شيء. تنازع اثنان من الإخوة توأمين في من تكون له الولاية في تزويج الأخت، فمن أحق بالولاية منهما وهما توأمان؟ الذي خرج أولا هو الذي يكون أحق بالولاية. ما معنى يسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه سعي؟ هكذا مكتوب حتى في الكتب. لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل قبل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فمن سعى مع القدوم لا سعي عليه بعد الإفاضة، ومن لم يسعى مع القدوم تعين عليه يسعى بعد الإفاضة. ومعلوم أن من يسعى بعد طواف الإفاضة إما متمتع فهذا السعي لازم له، وإما قارن ومفرد فإن كان لم يسعى مع القدوم فليلزمهما السعي بعد الإفاضة، وإن كان سعي مع القدوم فلا سعي عليه بعد الإفاضة. يعني إذا قيل أن طواف الإفاضة بعده سعي لمن كان عليه سعي، يراد بذلك أن يكون متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يسعي مع طواف القدوم، هذا هو الذي عليه السعي. أما من القارن والمفرد إذا سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد الإفاضة. ولهذا يقولون يعني بعد طواف القدوم يعني أن من طاف طواف الإفاضة يسعى إذا كان عليه سعي، يعني إن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يسعى مع القدوم. أما إن كان قارنا ومفردا وسعى مع القدوم فإنه لا سعي عليه بعد الإفاضة، لأن عليه سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني. يقول: أريد الحج ولكن ليس عندي تصريح وأنا مقيم في المدينة، ذهبت اليوم إلى الجوازات لطلب تصريح فقالوا التصريح من عندي وزارة الحج، وقالوا لا يمكن تحصل على تصريح إلا عن طريق مكتب الحملات، والحملات أقل سعر عندهم 3000 ريال. فضيلة الشيخ، علما بأني أول مرة أحج، فهل يمكن أن أذهب من غير تصريح لأنه ليس عندي هذا المبلغ؟ إذا كان حج فرضك فاجتهد إلى أنك تحصل، وإذا كنت ليس حج فرضك فلا تتعب نفسك، وأرح الناس من مزاحمتهم مزاحمتك إياهم، وترك الفرصة لمن هو محتاج إلى يعني يكون مفترضا. وإذا حصلت لا بأس افعل، لكن إن كنت مفترضا فاجتهد. وأما كونك تذهب بدون تصريح فقد تخسر، وبعد ذلك يحال بينك وبين الذهاب الوصول إلى مكة لأنك ما معك تصريح. أنت أحسن طريقة لك أن تجتهد في الحصول على تصريح. نعم. هذا قريب منه. يقول: أنا من طلبة العلوم، وقد أعطاني واحد من المحسنين المساعدة لأداء مناسك حج الإسلام بشرط ألا أكون مشاركا في أي رحلة إلى الحج، ولكن بعدما استلمت هذه المساعدة علمت أنني مختار في رحلة من رحلات الحج، فهل علي أن أرد هذه المساعدة إلى صاحبها مع أنه ليس عندي تصريح للحج؟ فأرشدني في هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة. إيش الشرط عليه؟ إيش ألا تكون مشاركا في أي رحلة إلى الحج؟ إيش به يسوي؟ يعني يبيه يروح بدون أن يشترك في حملة ولا في رحلة؟ يعني إيش قصد رحلة؟ أنها رحلة يعني مجانية؟ ما دي السؤال غير واضح. كان يعني يقصد أنها رحلة مجانية وهو يريد أن يعطيها لإنسان يعني هو نفسه يعني يستعملها، فإذا كان كذلك فإنه يرجعها. أقول يرجعها إليه ويخبره بأنها إذا كان حصل أنها رحلة يعني مع غيره، وأن أحد أحسن إليه بدون أن يدفع وقد استطاع هذا الشرط، يرجعها إليه. امرأة متزوجة وزوجها يسكن بعيدا عنها في بلد آخر، يسيء معاملتها وهي تود الطلاق منه ويأبى ذلك. قد أخبرها بعض الناس أن إمام المسجد يمكن أن يطلقها من زوجها، وهي تسكن في أوروبا وليس هناك قاض شرعي ترفع قضيتها إليه. تجتهد في إقناعه، وإذا كان يعني أنها هي التي ترغب الخلاص منه وأنها لا تريد البقاء معه، فإنها تفتدي نفسها منه بالخلع، تخالعه إذا كانت هي التي لا ترغب البقاء معه. هل يجب على الطفل هدي؟ نعم، كل من حج متمتعا أو قارنا، قارئ متمتعا أو قارنا، فإن عليه هدي سواء كان كبيرا أو صغيرا. يقول: أنا من أهل مكة ومن داخل حدود الحرم، وعملت عمرة متمتعا بها إلى الحج قبل 30 يوما، وجئت إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، وأريد السفر إلى مكة بعد صلاة العشاء اليوم، هل إحرامي من مكة أم من أبيار علي؟ أعد. يقول أنا من أهل مكة ومن داخل حدود الحرم، وعملت عمرة متمتعا بها إلى الحج قبل 30 يوما، وجئت إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، وأريد السفر إلى مكة بعد صلاة العشاء اليوم، هل علي إحرام من مكة؟ فهل إحرامي من مكة أو من أبيار علي؟ إذا كنت مريدا الحج، فأنت أحرم يعني أحرم بعمرة من ميقات المدينة، أحرم بعمرة من ميقات المدينة، وإذا دخلت مكة طف واسعى وقصر وابقى عند أهلك وتحج وأنت متمتع، سواء كنت من أهل مكة أو، لأن أهل مكة يعني عليهم التمتع أو لهم أن يتمتعوا، ولكنه لا هدي عليهم. رجل يريد أن يحج بالقران، فهل يجب عليه أن يأتي بالهدي من الميقات؟ كيف يأتي به؟ يحمله بسيارة ولا بطائرة؟ ما في الآن إلا حمل، فالإنسان له أن يتمتع وله أن يقرن وعليه هدي، والهدي لا يلزمه أن يحمله ولا أن ينقله معه، وإنما يوكل البنك الذي يقوم عن الحجاج بذبح هداياهم في يوم العيد وأيام النحر، ويحصل بذلك المقصود. يقول أجاب بعض العلماء على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في الاعتمار تطيبا لخاطرها، بأن الشرع لا يأتي لتطيب خاطر أحد، فهل هذا صحيح؟ وإن صح فما هي علة الترخيص لعائشة رضي الله عنها؟ العلة هو أنها رضي الله عنها أحرمت بعمرة، وأمهات المؤمنين أحرمنا بعمرة، وطفنا وسعينا للعمرة، وطفنا وسعينا للحج، وهي حصل لها طواف واحد وسعين واحد لحجها وعمرتها، ولهذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأن هذا شأن القارئ، فأرادت أن تكون مثل أمهات المؤمنين عندها طوافين وسعيين، فأذن لها، ولا شك أن هذا في تطيب لخاطرها، وأن مثلها يعني له أن يفعل مثل هذا الفعل، يعني هي ما قال ذلك إلا بعد ما أراها لحت، ولكن غيرها مثلها، من كان مثلها بأن كانت امرأة جاءت بعمرة وحصل لها كذا، هذا شرع يعني مستقر، وإذا أرادت المرأة التي ما تمكنت من العمرة أن تحصل أن من وليها أن يفعل بها مثل ما فعلت عائشة، فله أن يفعل بها. بالنسبة لفضل الصلاة في مسجد قباء، هل يلزم أن يتطهر الإنسان في بيته لكي يكتب له أجر العمرة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. أما إذا كان جاء يمشي وشاف المسجد وقال خلينا نصلي ركعتين ثم دخل وتوضأ، فهذا ما هو مثل الإنسان الذي خرج من بيته متوضئا قاصدا مسجد قباء، مثل الذي يخرج من بيته ذاهبا إلى العمرة. نعم. هل المضحي المقصود به من عنده هدي التمتع، أم معناه من يوكل أحدا في بلده ليضحي عنه؟ الوكيل ما له علاقة، العلاقة على المضحي نفسه الذي دفع النقود والذي هو صاحب الأضحية، وأما الوكيل هذا ما له علاقة. أقول الوكيل أنا ما له علاقة في الأضحية، ليس هو المضحي، المضحي هو صاحب الذي دفع النقود وتحمل قيمة الأضحية، يعني وهو صاحب البيت، هذا هو الذي يضحي. غسلت رأسي بصابون مطيب خطأ وأنا محرم للعمرة، هل علي فدية؟ ليس عليك شيء، ما دام أنه خطأ أو نسيان ما يؤثر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.